قد أجمعت رسل العبادة عليه لم ينكرهم من أتباعهم رجلان، فكلامه حقا يقوم به، وإلا لم يكن متكلما بالقرآن. يعني كلام الله حق متعلق بذاته، قائم بذاته، وإن لم نقل إن كلامه قائم بذاته لم يكن متكلما بالقرآن. والله قال وقائله وكذا يقول الحق ليس كلامه بالفاني، ويكلم الثقلين يوم معادم حقا فيسمع قوله الثقلان، وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان، وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان، ويراجع التكليم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان، ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا غفران، ويكلم الكفار أيضا في الجحيم أن اخسأوا فيها بكل هوان. والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان، وأتى النداء في 9 آيات له وصفا فراجعها من القرآن، وكذا يكلم جبرائيل بأمره حتى ينفذه بكل مكان. واذكر حد انتهى الوقت. لا، ما دام الله يقول فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فمراد لا ينزع عليهم عذاب. نعم. هو في الحقيقة ما يشكي، لأن فعل الأسباب من تمام التوكل. ليس من التوكل أني أنام على فراشه وبرش راسه، كان بيزقن بيزقن. الرسول قال تغدو خماصا تسعى. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، ومع ذلك إذا كان في القتال يلبس الدروع، وفي أحد لبس درعا. هذا من جزء الدعاء. أليس الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم؟ أحيانا يدعو الإنسان ولا يستجاب، لكن هناك أمور وراء ما يحيط به الإنسان قد يكون أصرف عنه، وقد يكون حصول ما يريد شرا له. قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقال تعالى في النساء إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا. هنا شف الله أكبر، ما قال عسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا. يعمل كل سبب شرعي أو كون ما يخالف، يعمل يحاول. نعم حاول ولا يأس ما دام الهدف الذي يريده عملا صالحا فلا يأس. يقولون إن بعض العلماء نسيت من علماء النحو من أئمة النحو قرأت النحو ولكن ما أعرف عجز عنه، فبينما هو ذات يوم سخر الله تعالى نملة تحمل متاعا تصعد على الجدار تصعد حتى في آخر الأمر أنهت الموضوع، فقال إذا كانت هذه الحشرة حاولت تحت المحاولة حتى نجحت إذن فصار من أمة النحو سبحان الله. سليم آخر آخر سؤال. نعم سليم. كيف ما يستحون صحيح والله يستحون. ما أحسن بيت قاله ابن القيم المنير، قال لو شاء ربك كنت أيضا مثله، فالقلب بين أصابع الرحمن، اسأل الله ثبات وقل اللهم عافنا مما يفترج عن جدك. هذا شيخ مطلوب لله الحمد لله، لكن كيف هم يجبون العقل بس بسرعة. اي حال صراحة المعلم عقول هذا مشكلة، هم يقولون بسرعة ما يمجع. سليم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشاني، فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا والداني، هب أن هذا اللفظ ليس بثابت بل ذكره مع حذفه سياني، ورواه عندكم البخاري المجسم بل رواه مجسم فوقاني، أيصح في عقل وفي نقل النداء ليس مسموعا لنا بأذان، أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن النداء الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان، والله موصوف بذاك حقيقة هذا الحديث ومحكم القرآن. نرى المالك رحمه الله أن يستدل أيضا بحديث ثابت في صحيح البخاري، فقال واذكر حديثا واذكر حديثا ما وصلنا منها. ما وصلنا. نعم. إذا الشرح من قوله والله قد نادى الكريم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان. كيف؟ يقول رحمه الله والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالفهم. قال يشير إلى الزمن الماضي يعني أنه يتكلم في الزمن الماضي. وقائل في الزمن الحاضر ويقول في الزمن المستقبل. يقول الحق ليس كلامه بالفاني لأن كما أنه لا أول له لا آخر له فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما. وقد سبق قول ابن القيم رحمه الله ما الذي جعله متكلما بعد أن كان لا يتكلم؟ ما الذي حدث؟ نعم. وكذلك نعم ما الذي جعله يشاء الكلام ويتكلم بعد أن لم يكن كذلك؟ قال ويكلم الثقلين يوم معاديهم حقا فيسمع قوله الثقلان. الثقلين يعني الجن والإنس يكلمهم الله عز وجل ويسمعه الثقلان. وكذا يكلم حزبه في جنة الخل في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان. يكلم عز وجل أهل الجنة ويسألهم أن يسألوا فيقول إنك غيرت وجوهنا وثقلت موازيننا وأسخطنا الجنة. فيقول لهم عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا كلام صريح منجاة. وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان. قال الله سبحانه وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسأل الرسل هل بيّنتم هل بلغتم فيجبوه. وكذا يكلم بعده نعم ويراجع التكليم ويراجع التكليم جل التكليم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان. شرح الآية. وكذا يراجع سبحانه التكليم من بعض عباده يوم القيامة عند وجوابهم له ويكلم الكفار في عرصات القيامة كلام تقريع وتوبيخ ويكلمهم أيضا وهم في الجحيم فيقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهو سبحانه قد نادى الكليم موسى من جانب الطول الأيمن ومن قبله نادى آدم وحواء عندما وقع في الخطيئة كما قال تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان إن الشيطان لكما عدو مبين. وقد ما ذكر دليل ما ذكرت لي أنه سبحانه وتعالى يرجع التكليم عند الجدال لكن علينا أن نذكرها بعد إن شاء الله نستحضرها. قال ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا غفران. يكلمهم عز وجل ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون فيوبخهم أين شركائي الذين تزعمونه مع الله. وكذلك أيضا يكلم الكفار أيضا في الجحيم أن يخسأوا فيها بكل هوان حينما يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلموا يعني اخسأوا أي ذلوا أنهم يلقى عليهم الهوان والذل والعياذ بالله. والله قد نادى الكريم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان. قد نادى الكريم يعني موسى قال الله عز وجل وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا. وكذلك الأبوان آدم وحواء ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأتى النداء في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن. تسع مواضع كلها فيها النداء موجودة بالشرح نقرأ ولا؟ طيب. وقد وصف الله نفسه بالنداء في تسع مواضع من القرآن. مواضع من القرآن. الأول قوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. الثاني وناداهما من جانب الطور الأيمن وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فلما أتاها نودي يا موسى إني الثالث. ما عندك الثالث أو هذا غير شرح الرأس؟ لا الثالث فلما الثالث قوله طيب مخر الثالث قوله فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. الرابع وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. الخامس فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. السادس فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن. السابع وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. الثامن ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. التاسع ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا العاشر وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الحادي عشر: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ التاسع: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت ماذا ماذا ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا العاشر: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الحادي عشر: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ ابن القيم هنا تسأل، ولعله رحمه الله يكتفي بمناداة موسى يجعلها وإن تعدد الآيات يجعلها واحدا. قال: وكذا يكلم جبرائيل بأمره حتى ينفذه بكل مكان، يعني الله ينفذ جبريل بأمره فينفذه جبريل بكل مكان. واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان، محمد يعني ابن اسماعيل البخاري رحمه الله، ووصفه المؤلف بقوله ذاك العظيم الشان، ويحتمل أن هذا وصف للصحيح، فإن كان للصحيح فهو وصف للكتاب، وإذا كان كتابه عظيم الشان فالمؤلف كذلك، وإن كان للمؤلف أنه عظيم الشان فكذلك الكتاب، فهما متلازمان. فيه نداء الله يوم آتنا بالصمت يبلغ قاصيا والجان، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا رب ما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 كلهم في النار من بني آدم إن واحد في 1000. ولهذا قال ابن القيم في النونية: يا سلعة الرحمن، يعني الجنة، ليس ينالها بالألف إلا واحد لاثنان. لما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث كبر على الصحابة وعظم عليهم، وقالوا أين ذلك الواحد؟ فقال لهم: أبشر، إنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج، منهم 99 ومنكم واحد، 99 ومنكم واحد، يعني نعم منكم 900 منهم 999 ومنكم واحد. ثم قال: أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، شطر أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، شطر أهل الجنة، فكبروا وفرحوا. الشاهد أنه ينادي بصوت، فإذا انتفع فيها نداء الله يوم عادنا بالصوت يبلغ قاصيا والداني. هب أن هذا اللفظ ليس بثابت، الذين أنكروا أن يكون كلام الله بصوت قالوا هذا غير ثابت، ينادي بصوت، وأن ثابت فينادي فقط. ابن القيم يقول: هب أن هذا اللفظ ليس بثابت، بل ذكره مع حذفه سيان. طيب، أولا قل ما ابن القيم هب أن هذا اللفظ، النحويون يقولون وعلى رأسهم الحرير إن هذا من لحن الفقهاء، هب أن، وأن الصواب حذف أن، يعني لا تقول هب أن زيدا قائم، ولا تقول هب زيدا قائم، لأن هب من خبر ظن، من خبر ظن، لكن هذا مضطرد عند الفقهاء بل عند العلماء، هب أن هذا كذا لا ينكره أحد، وإذا قدر أن هذا لا يصح لغة فهو حقيقة عرفية في لغة العلماء، بل ذكره مع حذف سجان. ورواه عندكم البخاري المجسم، بل رواه مجسم فوقاني. من هو المجسم الفوقاني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو الذي حدث بهذا الحديث، فهم يقولون إذا أثبتنا أنه أن كلامه بصوت صار له جسم فالبخاري مجسم. نقول لا، البخاري ليس وحده مجسم، بل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مجسم، لأنه هو الذي قال ذلك. قال: هب أن هذا اللفظ ليس بثابت، ثم قال: صح في عقل وفي نقل وعن لنا بأذاني. الجواب: لا يصح. ولهذا قال: أم أجمع العلماء، يعني بل أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان، من أهل اللسان يعني لسان عربية، وأهل كل لسان غير العربية، أن النداء الصوت الرفيع وضده، فهو النجاء كلاهما صوتان، والله موصوف بذاك حقيقة، هذا الحديث ومحكم القرآن. في القرآن الكريم: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وهل يعقل نداء بلا صوت أو مناجاة بلا صوت؟ لا، لكن النداء رفيع والمناجاة صوت خفي. نعم. والله موصوف بذاك حقيقة، هذا الحديث ومحكم القرآن. واذكر حديثا لابن مسعود صريحا أنه ذو أحرف ببيان، الحرف منه في الجزاء عشر من الحسنات ما فيهن من نقصان. وانظر إلى السور التي افتتحها سرا عظيم الشان. لم يأتي قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر من القرآن. لم يأتي قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن. إذ كان إخبارا به عنها وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان. ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها والحق ذو تبيان. فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف ثم كذا إلى لقمان. بعت الوياء أيضا ومع حميم مع ياسين وفهم مقتضى الفرقان. الله اذكر حديثا لابن مسعود. ابن مسعود عندي ترجمة امليها ولا نعم. قال هو عبد الله بن مسعود الهذلي الصحابي الجليل أسلم قديما ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحبا عليه وسواك ومن أشبه الناس به في هديه وسمته وكلامه. توفي في المدينة سنة 32. وذكر في مختصر صفوة الصفوة أن عمره 63 سنة. يقول رحمه الله في الاستدلال على أن كلام الله بحرف اذكر هذا الحديث الذي رواه ابن مسعود أنه ذو أحرف القرآن. الحرف منه في الجزاء عشر من الحسنات ما فيهن من نقصان. هذا الحديث من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف ومن حرف. وهذا صريح في أن القرآن حروف. وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان. انتهى الوقت أجل إن شاء الله يعطي الكلام. نعم وقلنا الخنزير مثلا وحرام ولا واجب عيش الماء البقر. ها؟ نعم إذا خنزيرا مهر مثل كل ما بطأ المسمى وشبه مهر مثل إلا في قمع القول الراجح المذهب الخمر لها مهر مثل. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام. وانظر حديث سعود صريحا أنه ذو أحرف ببيان. الحرف منه في الجزاء عشر من الحسنات ما فيهن من نقصان. وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان. لم يأت قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن. إذ كان إخبارا به عنها وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان. ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها والحق ذو تبيان. فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعد الأعراف ثم كذا إلى لقمان. بات الوياء أيضا ومع حميم مع ياسين وفهم مقتضى الفرقان. في القرآن نسخة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في النونية واذكر حديث لابن مسعود صريحا أنه ذو أحرف ببيان. يعني كلام الله عز وجل صريح بأنه أحرف. وهو من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثاله. قال لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف. وهذا صريح بأن كلام الله ذو أحرف. الحرف منه في الجزاء عشر من الحسنات ما فيهن من نقصان. وش ذلك أن الحسنة بعشر أمثاله. وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان. انظر إلى السور التي افتتحت بالأحرف الهجائية ترى سرا عظيم الشان. هذه الأحرف اختلف العلماء فيها. منهم من قال الله أعلم بها ولا نقول شيئا هذا واحد. ومنهم من قال إنها رموز وإشارات إما إلى بقاء الأمة الإسلامية أو إلى هروب أو غير ذلك. ومنهم من قال إنها أسماء للسور التي ابتدأت بها، ومنهم من قال إنه لا معنى لها. وفرق بين هذا القول والأول أن الأول متوقف يقول الله أعلم بما أراد، وهذا يجزم بأنه ليس لها معنى، وهذا قول أصح الأقوال. وجه رجحانه أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، وأن العرب لا يجعلون لهذه الحروف الهجائية معنى، وعلى هذا فنجزم لأنه لا معنى لها. أما إذا قلنا الله أعلم بما أراد فمعنى ذلك أنه يحتمل أن لها معنى، وهذا احتمال غير وارد ما دام القرآن باللغة العربية، فهذا احتمال غير وارد. فإذا قال قائل أي فائدة لنا بحروف ليس لها معنى والقرآن الكريم أعظم الكلام، فكيف يكون فيه ما ليس له معنى؟ هنا يتبين قول المؤلف رحمه الله ترى قول الناظم، قول الناظم رحمه الله ترى سرا عظيم الشان، يعني أن وجود هذه الحروف الهجائية له سر عظيم. أشار إليه بقوله لم يأتي قط بسورة، لم يأتي يعني هذا هذه الحروف إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن. ألف لام نبدأ من البقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب العربي آل عمران، لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليه الكتاب الحق. بعدها الأعراف، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه. بعد ذلك يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر، كل ما يذكر بعدها الكتاب. نأتي إلى الطواسين، نعم مريم وقاه، مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رب رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. هنا قد تقول أين ذكر القرآن؟ يقول ذكر القرآن هو بهذا الخبر الذي لا يعلم إلا بالوحي. من يعلم قصة الأنبياء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق الوحي؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بعد ذلك لا طواسين، طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك. النمل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. القصص طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. القصص طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال ولقد فتنا الذين من قبل، فهذا خبر عما مضى لا يعلم إلا عن طريق الوحي. ومثلها الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أرض الأرض، والفرس في ذلك الوقت لهم الدولة والقوة والعزة. قال الله عز وجل وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. من أين يعلم هذا؟ عن طريق الوحي. لقمان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. تنزيل السجلة ألف لام ميم تنزيل كتاب من الله وهل مجرم. إذن هذا السر هو أن هذا الكلام الذي أعجز العرب وهم أمراء الفصاحة والبلغاء إنما جاء بهذه الحروف، جاء بهذه الحروف، لم يأتي بحروف جديدة يقول والله نحن لا نعرف الحروف التي جاء بها، بل جاء بهذه الحروف. اسمع كلام النظم يقول لم إذ كان إخبارا به عنها، وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان، فيدل أن كلامه هو نفسها، ها هو نفسها لا غيرها، والحق ذو تبيان. هذا هو السر العظيم الذي يجهله كثير من الناس. فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف ثم كذا إلى لقمان. مبدأ الكتاب البقرة، وقول بعدها الأعراف يعني انظر إلى الأعراف، وليس المعنى أن الأعراف بعد البقرة لأن بينهما آل عمران، لكن معنى إذا نظرت إلى هذه انظر إلى هذا. نعم إلى لقمان مع تلوها أيضا وهي تنزيل السجدة، ومع حاميم مع ياسين، فافهم مقتضى القرآن. نعم فصل في قول شيخ نعلم أن القرآن أتى يعني كلمات في كلامه لم يعرف العرب من قبل، لم يعرف العرب من قبل في القول تعالى تلك هذا قسمة مضيدة. نعم مضيدة يعني قالوا أنها يعرف العرب من قبل في القول في الضاد والزاد. إيش؟ وش قالوا؟ مضيدة قالوا لبي أنها قسمة يعني جائرة أتى بالضاد والزاد لتفاوت المخرجين، فهذه صعبة نطق وهذه أسهل نطق. صعبة؟ لا لا أبدا، كل الكلمات المبنية المعربة كلها إن كانت من أصل من كلام العرب فواضح، وإلا فهي معربة، مثل سندس ثبرة ولها نظائر. يعني قلنا أن فقط في بداية السورة في هذه الأحرف نعم أن اللغة منها ومعنى معنى أليس إذا كانت يعني بأسلوب آخر في بلاغة أيضا تؤدي نفس الغرض، قد أتى القرآن بغير ذلك. لا فرق بين الحرف الهجائي الذي لم يركب تركيبا معربا وبين كلمة معربة، يعني فرق عظيم، لأن الكلمات المهملة هذه الهجائية يتفق منها الكلام، لكن الكلمة الغريبة التي لا أعرفها العرب إلا قليلا أو حدثت في كلامهم كلمة قائمة بنفسها، بينهما فرق. نعم. بعد هذه الحروف اللامية لا يقال هذه ليس لها معنى في حد ذاته، لكن فيها سر عظيم، وهي الإشارة إلى أن هذا القرآن الذي أعجزكم أيها الكفار هو من هذه الأحرف. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ، لو قلنا بهذا لو قال البعض أن كثير من سبب القرآن تكرر فيه نفس الحروف مثل قاسم المحامي، فما الفائدة؟ لو بعض القرآن لم يكفي الحروف هذا اعتراض واهم جدا. كثير من القرآن متكرر، أحيانا تجد آية نفسها مكررة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وارض عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، هذه مكررة بلفظ، جاء في سورة التوبة وجاء في سورة التحريم، وأشياء متعددة. هذا ليس لنا أن نتكلم فيه، لأن الله عز وجل حكيم، تكون هذه الآية المتكررة في موضعها مناسب. سورة إذا شاء الله مكرر فيها، الرحمن مكرر فيها، المرسلات مكرر فيها. طيب ثلاثة ما تقول والله على كل حال أنتم تدلسون علي، لكن واجب على المراقب. فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام، والله عز وجل موصن آمر ناه مثيب مرسل مثيب والله عز وجل موصن آمر ناه مثيب مرسل لبيان ومخاب منبن من النبأ. نعم نسخة لأن عندي أحسن منبن، لأن منبن تتعلق بالكلام ومثيب تتعلق بالفعل، ولا أنت حدث عن الكلام منبن ميم نون باء بس. نعم والله عز وجل موصنا أمر ناهم ناهم منبن كيف منبن، أنا شايفه منبن لكن كما قلت من الكسر، إذا جاءت الآن يستقيم أو منبه يستقيم أيضا. شكرا. أقرأ منبه منبه إيه. والله لأن تغيير الشكل أهم من زيادة الحرف. ها أي لأن عندي مشكلة بالسكون. نعم والله عز وجل موصنا أمر ناهم منبه مرسل لبياني ومخاطب ومحاسب ومنبئ ومحدث ومخبر من شاني ومكلم متكلم بل قائل ومحذر ومبشر بأماني، هادي يقول الحق يرشد خلقه بكلامه للحق والإيمان، فإذا انتفت صفة الكلام فكلها ذا منتف متحقق البطلان، وإذا انتفت صفة الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فرقان، فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل الداعي بلا نقصان، فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل الداعي بلا نقصان، وحقيقة الإرسال نفس خطابي للمرسلين وإنه نوان، نوع بغير وساطة ككلامي موسى وجبريل القريب الداني منه إلى نوع بغير وساطة ككلامي موسى وجبريل القريب الداني منه إليه من وراء حجابي إذ لا تراه هاهنا العينان، والآخر التكليم منه بالوساطة وهو أيضا عنده ضربان، وحي وإرسال إليه وذاك في الشورى أتى في أحسن التبيان. المؤلف رحمه الله يقول إذا انتفت صفة الكلام انتفى الوحي والرسالة، لأن الوحي وخبر وإرسال ووصية وغير ذلك، هذه كلها إذا انتفت صفة الكلام تنتفى، كيف يكون مخبر كيف يكون آمن ناهي بلا كلام؟ هذا لا يمكن. كذلك أيضا إذا انتفت صفة الكلام انتفت صفة الرسالة، لأن الرسول يبلغ كلام من أرسله فيقول قال ربكم قال الله، فإذا انتفت صفة الكلام انتفت الرسالة، وهذا نرجع إلى الشرع. والله تعالى الله عز وجل موصل في القرآن، قال الله تعالى ذلكم وصاكم به آمر، والأوامر في القرآن كثيرة، أقيم الصلاة وآت الزكاة، ناهن أي النواهي كثيرة، لا تشركوا بالله شيئا، منبّن يعني مخبر، من نبأه إذا أخبره، وأخبر القرآن كثيرة، وفي نسخة مثيب يعني أن من امتثل أمره أثابه، ولكنها لا علاقة لها بالكلام في الواقع، مثيب الذي يتعلق بالكلام هو الإنباء أو أنا مرسل الدليل إن أرسلناك بالحق، منبّن بقوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وقوله قل هو نبأ عظيم، ومخاطب مخاطب هذه ليست في القرآن بلفظها لكنها بمعناها، فهو يتكلم مع موسى يقول ألق ما في يمينك يا موسى فألقاها فإذا حين تسعى قال خذها، هذا خطاب، ومخاطب ومحاسب، محاسب هذه عندي محل إشكال، لأن المحاسبة ليست في القرآن يعني أن يحاسب الناس في القرآن، لكن قد يقول قائل المحاسبة وإن كانت في الآخرة فهي قول، قال الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ومنبئ حينئذ يكون كلام فيه تكرار على النسخة التي عندي، يعني منبئ هي منبئ ولا فرق. نعم نشوف الشرح ما ذكر لكم، ما ذكر عنده شيء ها ليس لمكن أهرس. وهو منبئ اسم فاعل من أنبأه بمعنى أخبره. نعم. وهو مرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لبيان شرائعه وإرشاده عباده. وهو مخاطب يخاطب أنبياءه ورسله ويخاطب أتباعهم من المؤمنين ويخاطب الكفار والمشركين. أتباعهم. ويخاطب أتباعهم من المؤمنين ويخاطب الكفار والمشركين ويخاطب جبريل أمين وحيه ويخاطب الملائكة المكرمين. وهو محاسب يحاسب خلقه يوم القيامة ويسألهم عما فعلوه ويناقشهم فيه. وهو منبئ اسم فاعل من أنبأه بالأمر. وهو منبئ اسم فاعل من أنبأه بالأمر بمعنى أخبره. وهو محاسب. حتى بعدها الرأس ما أجاب، لأن الأولى من أنبأه، الأولى من نبأه، الأولى من نبأه، وعلى كلام الرأس رحمه الله يكون فيه تكرار محض. أما على النسخة اللي عندنا منبئ يكون الفرق بين منبئ ومنبئ أن منبئ من أنبأ ومنبئ من نبأ، وهما في اللغة العربية معناهما واحد، ولا مانع أن الإنسان يكرر اللفظة إذا اختلف اللفظ. أرأيتم قول الله عز وجل فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، هما كلمة سامة لهم واحد لكن اختلف في الحروف، ويأتي شرح باقي هذا البحث. إيش الحمد لله إيه لا البحث عام، يعني في أي موضع يحمد الله نفسه هذا عام، واحد يمسك المصحف الحمد لله ولو ادعى يدلكم على شيء ما في كلافة نبت. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ها شرح لا خلص سيك. وش كان على رأيك وش كان عليه مخاطب مخاطب محاسب ومنبئ ومحدث. ها ما تكلم عن هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله في النية يخبر عن الله عز وجل أنه محدث، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا فهو محدث، وقال عز وجل فليأتوا بحديث مثله، وقال عز وجل ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث إلا سمعوه، ومبشر، قال الله تعالى وبشرناه بإسحاق نبي من الصالحين. ها يعني مبشر ها ومحدث ومخبر. إيش بعده؟ الشان. هو أيضا مخبر ومخبر، لأن جميع الجمل الخبرية تعتبر خبرا من الله تبارك وتعالى، مثل قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب، قال مخبر ومكلم متكلم. مكلم قال الله تعالى بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه، قال وكلم الله موسى تكليما. الغريب أن الذين يمكنون الكلام يقول معنى كلم الله موسى أي جرحه، من بمعنى الجرح، جرحه بإيش؟ بمخالب الحكمة. سبحان الله، هذا لا شك أنه قول على بلا علم وليس بلا إطلاقا. متكلم أيضا هو متكلم عموما، الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا كن فيكون. بل قائل قائل كذلك نعم كذلك قال الله من قبل وقال ربكم ادعوني استجب لكم والآيات في هذا كثيرة. ومحذر قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه. ومبشر قال الله تعالى وبشرناه بغلام حليم وعليم أيضا بأمان أي مؤمن لمن بشره. هاد يقول الحق يرشد خلقه. هاد لقول الله تعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول الحق في قوله تعالى قالوا ماذا قال ربكم إيش قالوا الحق أي قالوا قال الحق. يرشد خلقه لقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا وضد الضلال الرشد بكلامه للحق والإيمان يعني أنه عز وجل يرسل الخلق بكلامه فيقول افعلوا كذا لا تفعلوا كذا وهذا إرشاد. فإذا انتفت صفة الكلام فكل هذا منتف متحقق البطلان متحقق البطلان يعني إذا لم يكن يتكلم فليس بمحدث ولا مخبر ولا مرشد كل هذا ينتفي عن الله عز وجل. وإذا انتفت صفة الكلام كذلك وإذا انتفت صفة الكمال نعم وإذا انتفت صفة الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فرقان يعني ينتفي أيضا إرسال الرسل يعني إرسال الرسل لابد أن يكون بوحي والوحي لا يكون إلا كلاما. فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل داعي بلا نقصان هذا هو الرسالة أن نبلغ كلام الذي أرسله بلا نقصان يعني وبلا زيادة. وحقيقة الإرسال نفس خطابه للمرسلين وإنه نوعان نعم حقيقة الإرسال أنه يخاطب المرسلين ويقول أبلغ كذا وكذا كما قال عز وجل لا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لكن يقول أنه نوعان نوع بغير وساطة ككلامه موسى وجبريل القريب الداعي هذا مثال والمثال لا يقتضي الحصر يكون بلا واسطة ككلامه موسى قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا. وكذلك أيضا كلام الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج فإن الله تعالى كلمه بلا واسطة وفرض عليه الصلوات 50 صلاة بلا واسطة وحصلت مراجعة بينه وبين الله عز وجل بلا واسطة منه إليه وإن إيش نعم منه إليه من وراء حجابه إذ لا تراه هاهنا العينان يعني أن الله سبحانه وتعالى يكلمهم من وراء حجاب بلا واسطة يسمعون كلامه لكن حجابه نور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والآخر وقول إذ لا تراه هاهنا العينان إشارة إلى الدنيا يعني أن الدنيا لا يراه الناس في هذه الدنيا أما في الآخرة فإنهم يرون الله كما يراه ليلة البدر ليس دون السحاب. والآخر التكليم منه والآخر التكليم منه عندكم بالوساطة ولا بوساطة لا بالوساطة بالوساطة وهو أيضا عنده ضربان وحي وإرسال إليه وذاك في الشورى أتأكل الاتجاه. الآخر التكليم بواسطة وهو نوعان وحي وإرسال. قال الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. الوحي معناها أنه يلهم بواسطة الرسول ما نعم يلهم الوحي بواسطة الرسول. والإرسال يأتيه الرسول الذي هو الملك يأتيه مباشرة. فصارت أنواع الوحي الآن ثلاثة وحي بلا واسطة والثاني وحي بواسطة لكن بواسطة الرسول من غير أن يرى الرسول والثالث أن يرى الرسول يتمثل له ويخاطبه على صفة البشر. نعم جاوب سؤال سبحان الله أشكال عليه استدلالنا بسبب محدثين بقول تعالى ما يأتي من ذلك من ربه محدث نعم محدث محدث نزال يعني وجديد أي أين أخذنا محدثين أين هذا الذكر هذا إذا كان محدثا فقد قاله وحدث به هذا ذكر الإجابة. نعم أي بدون واسطة وكما قلنا لكم أولا أن هذا على سبيل التمثيل كانوا مناجات ومناجات أو نعم نقول كذلك. قال الله عز وجل لهما ربهما ألم أنهكم فيكون كيف هل صح تعبيد الإنسان لها فيقال عبد المبشر الظاهر الأسماء فقط إلا الوصف الذي لا يوصف به سوى الله فيجوز. هو يسأل عن التعبير بهذه الأشياء أدخل مخبر أبن مبشر نقول لا يصح إلا وصفا لا يوصف به سوى الله كرب العالمين وأرحم الراحمين وما أشبه ذلك. نعم سلام الله عليك شيخنا حال أسماء النبي ما منها ما هو يعني خاص مثل الماهي والحاشر فبعض الأخوة يتكلم بهذه الكونة وسمى أبناء أبو الحاشر أبو الماهي أبو العاقب فهل يجوز هذا أم هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يجوز هذا يعني هذا اللقب للرسول عليه الصلاة والسلام لا أبدا حسب الرسول مو بقول أبو الحاشر قال هو الحاشر هذا والآن شو نسمي أولاده الحاشر والناهي والعاقب ثلاثة يعني إيه قل وغير قل وغير نعم نعم نعم يعني أحبط كل شيء لأن قوله من انتهى إليه بصره من خلقه بصره محيط بكل شيء فالمعنى أنه أنها تحرق كل شيء وليس المعنى أن هناك شيء أن هناك شيء لا ينتهي إليه بصر الله لأن نعلم علم اليقين أن بصر الله محيط بكل شيء فهذا من باب المبالغة نعم يخاطبه ولا يرى الآن لو واحد ولا جدار يخاطبني يمكن ولا ما يمكن يمكن ها؟ نعم ما أستطيع أمثال القرآن الكريم الغالب أن القرآن الكريم أن جبريل وحي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون أن يرى جبريل. نعم يا سليم. جزاك الله خير. أنت ما شاء الله تهاجم أهل البدع مهاجمة جيدة. نعم. جزاك الله خير. اللهم اعف اللهم اهدنا اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا الله يزيل غروبه هؤلاء العجيب ان هؤلاء فحول مهينين اذكياء لكن من لم يجعل الله له نور فما لهم من نور يعني اذا رايت كلامهم في غير الالهيات تحجب منهم قل هذا لا ائمه لكن نسال الله السلامه نعم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص اذا انتفت صفه الكلام التشبيه في إلزامهم التشبيه فصل في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت صفة الكلام فإذا انتفت صفة الكلام فضدها خلص وذلك غاية النقصان فلئن زعمتم أن ذلك بالذي هو قابل من أمة الحيوان والرب ليس بقابل صفة الكلام فنفوا ما فيه من نقصان فيقال سلب كلامه وقبولي صفة الكلام أتم للنقصان إذ أخلص الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البران فجحت أوصاف الكمال مخافة التجسيم والتشبيه بالإنسان وقعت في تشبيهه بالجامدة في الناقصات وذا من الخذلان الله أكبر هتك تستاركم حتى غدوتم ضحكة الصبيان. هذا الفصل خلاصته أنه إذا انتفت صفة الكلام لله عز وجل لازم أن يكون مشابها للجمال الناقص فالخرس نقص أو كمال نقص يقولون نحن ننفي صفة الكمال ولا يكون نقصا لأن كون نفي الكمال نقص الكلام نقصا فيما إذا كان يقبل الكلام ولذلك لو قلت للجدار إنه أخرس ما ضره إن نفي الكلام ليس نقصا إلا لمن يقبل الكلام والرب عندهم لا يقبل الكلام فيقال إنكم وقعتم في شر مما فرضتم منه لأنه إذا كان لا يقبل الكلام صار مشابها للجماد الذي لا يتكلم فوقعتم في شر مما فرضتم منه يقول رحمه الله وإذا انتفى صفة الكلام فضدها خرس وذلك غاية النقصان ذلك أي الخرس غاية النقصان فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان قابل لإيش قابل للكلام من بني الإنسان والرب ليس بقابل صفة الكلام فنفيها ما فيه من نقصان يعني نفي الكلام عن الله ليس فيه نقص لأنه أصلا لا يقبل الكلام فليس فيه نقص فلو قلت الجدار لا يتكلم هذا نقص لأنه غير قابل للكلام فيقال سلب كلامه وقبوله لصفة الكلام أتم بالنقصان يعني أشد نقصانا واضح جماعة يعني كون يقول مثلا إنه لا يتكلم لأنه غير قابل للكلام هذا أشد من أن نقول إنه لا يتكلم لأنه أصيب بالخرس إذ أن من المعلوم أن الإنسان خير من الجماد. إذ أخلص الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان. يعني الإنسان أخلص أكمل حالة من الجماد الذي لا يقبل الكلام. فتحت أوصاف الكمال مخافة التجسيم والتشبيه بالإنسان ووقعت في تشبيهه بالناقصات الجامدات وذا من الخذلان. صدق رحمه الله. مثل واحد ولا واحد. هم يقولون ننفي سبب الكلام على الله لأنه غير قابل للكلام فلا يكون نفي الكلام عنه نقصا كما لو نفينا الكلام عن الجدار مثلا. فيقال قولكم إنه لا يقبل الكلام أشد نقصا من قولكم إنه يقبل الكلام ولكنه لا يتكلم. ما في شك. قال الله أكبر هتكت أستاركم حتى غدوتم ضحكة الصبيان. وهتك الشيء يعني تمزيقه. والمعنى أن ما كنتم تتسترون به الآن قد انكشف وبان. نعم. فصل في إلزام بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطنه عين كلام الله سبحانه. أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليحمان من ألف وجه أو قريب الألف أحصي الذي يعنى بهذا الشان. فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامي سبحان للسلطان. إذ كان منسوبا إليه كلام خلقا كبيت الله ذي الأركان. هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببيان. حذر التناقض إذ تناقصتم ولكن تناقضتم. حذر التناقض إذ تناقضتم ولكن طردوا في غاية الكفر. حذر التناقض إذ تناقضتم ولكن طردوا في غاية الكفران. فلئن زعمتم أن تخصيص القرآن كميته وكلاهما خلقان. فيقال ذا التخصيص لا ينفي العموم ولا الخصوص كرب ذي الأكوان. ويقال رب العرش أيضا هكذا تخصيصه لإضافة القرآن. لا يمنع التعميم في الباقي ولا في غاية الإيضاح والتبيان. عندي صدق. فيقال ذا التخصيص لا ينفي العموم ما ولا الخصوص ولا الخصوص كرب ذي الأكوان. هذا فصل مهم أيضا. يعني إذا قالوا إن كلام الله عز وجل مخلوق وليس صفة له لازم أن نقول كل كلام في الوجود فهو كلام الله. لأن كل كلام في الوجود فهو مخلوق لله. فإذا قلتم القرآن مخلوق لازم أن نقول كل ما خلقه الله فهو كلام. كل ما خلقه الله فهو كلام. وكلام آدم مخلوق فيكون قاعدة كلام لله عز وجل. واستمع كلام المؤلف. قال أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن. خليقة بمعنى مخلوقة. قد قام الدليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله. من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشأن. الله أكبر. ذلك فضله جميع شأن. ألف دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله. لو أردنا أن نقرأها فقط لملنا من ذلك. ألف دليل. لكن مثل ابن القيم رحمه الله وشيخ ابن تيمية قد وهبهم الله عز وجل الفهم التام والعلم والإخلاص. فيستطيعون أن يقيموا ألف دليل أو قريب من الألف على أن أفعال العباد مخلوق. لكن نحن نقول بكل بساطة الله خلق كل شيء والله خلقكم وتعملوا يكفينا دليلا. قد قام الدليل على هذا. فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحانه للسلطان. إذا قلتم إن كلام الله مخلوق قلنا وكلام الآدمي مخلوق لله عز وجل فيكون عين كلام الله. يكون كلامي وكلام فلان وفلان وفلان هو كلام الله عز وجل لأنه مخلوق. والقرآن كلام الله لأنه مخلوق. طيب إذ كان مخلوقا نعم فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحانه للسلطان. إذ كان منسوبا إليه كلامه حقا كبيت الله الأركان. ها كيف؟ إذ كان منسوبا إليه كلامه خلقا كبيت الله الأركان. يعني كلام الله منسوبا إلى الله خلقا لا وصفا كالبيت ذي الأركان. وش يعني بذلك؟ الكعبة. قال الله عز وجل لموسى لإبراهيم وابن إسماعيل أهرا بيتي لطائفي. إذن كلام الله على رأيهم ليس منسوبا إلى الله وصفا بل هو منسوب إلى الله خلقا. كلام الآدميين منسوب إلى الله خلقا فيكون كلاما. هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا في بيانه. حذر التناقض إذ تناقضتم أهل الاتحاد الذين قالوا بوحدة الوجود. قالوا إن كلام المخلوق هو كلام الخالق لأن المخلوق هو الخالق، وطردوا هذا لئلا يكون تناقض، لأن إذا فرقنا بين كلام الله الذي هو القرآن وكلام المخلوق صار في تناقض. لذلك قال أهل الاتحاد كل كلام في الوجود كلامه، وفيه بيت يقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. أهل الاتحاد قالوا كل الوجود اتحد وصار واحدا الرب والمربوب، فكلام المخلوق كلام الله عز وجل. هؤلاء الجهمية تناقضوا، وأهل الاتحاد طردوا الباب، قالوا كلام الله وكلام المخلوق وكلام المخلوق وكلام الله ولا نتناقض. لكن ابن القيم رحمه الله احترز احترازا واجبا قال ولكن طرده في غاية الكفران، طرده بأن نقول كل كلام هو كلام الله في غاية الكفران. الجهمية ما يقولون كلام المخلوق كلام الله، لكن يقولون كلام الله مخلوق، ونلزمهم بأنكم إذا جعلتم كلام الله مخلوق أن تجعلوا كلام غير الله مخلوق لأنه مخلوق لله عز وجل فأضيفه إلى الله خلقه. لكنهم يأبون ذلك، إلا أننا نلزمهم بهذا. أهل الاتحاد طردوه، قال كل كلام سواء ينسب إلى الله أو ينسب إلى الآدميين فهو كلام الله فينسب إليه خلقا، لكن طرده في غاية الكفران. فإن زعمتم أن تخصيص القرآن كبيته وكلاهما خلقان، هم يزعمون هذا، يقولون إضافة القرآن إلى الله عز وجل كإضافة بيت الله، خصصه تشريفا وتكريما له لا لأنه وصفه. يقول إن زعمتم هذا فيقال التخصيص لا ينفي العموم ولا الخصوص كرب ذي الأركان. عندكم الخصوص ما يطول البيت؟ نعم ولا يستطيع الوزن يعني إيه؟ والخصوص. فيقال التخصيص لا ينفي العموم ولا الخصوص، يعني لا ينفي العموم أن يكون كل كلام في وجود كلام الله، ولا ينفي الخصوص بحيث نقول إنه مختص بالله عز وجل كرب البيت. مثل رب البيت إذا كان الله عز وجل رب البيت، هل ينفي أن يكون رب لغيره؟ لا ينفي. إذا كان القرآن كلام الله لأنه خلقه فلا ينفي أن يكون كلام الآدميين كلام الله لأنه خلقه. نعم، كرب ذي الأكوان فإنه رب للجميع ورب البيت أيضا. ويقال رب العرش أيضا هكذا تخصيصه لإضافة القرآن. أنتم عندكم لإضافة ولا كإضافة؟ طيب، ويقال رب العرش، هل لما قال عز وجل رب العرش هل انتفى أن يكون ربا لغيره؟ لا. كذلك إذا قلنا كلام القرآن كلام الله لا يمنع أن يكون كلام غيره كلامه أيضا، كلام زيد كلام عمرو كلام الله، لأنه لأن تخصيص بعض الأفراد العموم لا يقتضي التخصيص. نعم، والظاهر أن صواب العبارة لا يقتضي. ويقال رب العرش أيضا هكذا تخصيصه كإضافة القرآن، عندي أنا أبي في المعنى، يعني كما أن إضافة القرآن إلى الله عز وجل لا يقتضي تخصيص كلامه به، بل إذا قلنا من قرآن المخلوق لازم أن نكون كل كلام في الوجود فهو كلام الله عز وجل. قال ولا نعم كإضافة القرآن أو لإضافة القرآن لا يمنع التعميم في الباقي وذا في غاية الإضاحة والتبيان. معكم نسخة إبراهيم العيسى كذا لإضافة وش قال عليها؟ قل فإذا قلتم إن إضافة القرآن إليه تعالى التجريب لازمكم أن جميع كلام الخلق كلام الله، والتخصيص في القرآن لا ينفي العموم، كما إذا قيل رب العرش ورب الأطلال كما لا يخبر الله. بس لما ما تكلم عن ذلك الرأس ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول رب العرش على سبيل التخصيص ثم تقول رب الأكوان التي من جملتها العرش على جهة التعميم، فكذلك تخصيصه لإضافة القرآن إليه تخصيصه لإضافة لإضافة هو موصول كلام موصول. طيب، تخصيص لإضافة القرآن إليه لا يمنع التعميم في الباقي أي فيما وراءه من الكلام، وذلك أمر في غاية الظهور والبيان. وقال العرش أيضا هكذا تخصيصه يعني تخصيصه إضافة القرآن لا من كل التعزية، وما ذكرناه أيضا محتمل، لكن ما لم الشرح شرحه على اللام فليكن على هذا. ما بعد جواب السؤال عن هذا لأن ما أخذنا الفوائد، ما وصلت هذه الفوائد. إيش هنا؟ أي ما فيش تناقض، لأن قياس الحاق فرق في أصل في حكم لعلة جامعة ولا لها حكمة. نعم سليم، السؤال انه له كلام يحكون به القران. جزاك الله خير. عند الله انك صلبت عليهم جامك صبت. ثاني هو جام؟ العام اذا جاكم نظره على الناس كفر. اي. تروح هناك تحكم العقل والحكم. لا غلط هذا غلط. كيف الحكم العاطي على الله عز وجل؟ انت تحكم على الله؟ ما الله. العام هم يدعون العلم ويدعون العقل والعام جاكم لان القران اكثر مما يقولون. الواقع ان دعواهم العقل نقص في العقل. تناقض. لو حكم العقل ما له يحرك لك الإمام هو. لكن من لم يجعل الله له نورا فما له نور. نعم. السلام عليكم. يعني هو القاهر بوضع عبادي الذي يقول يعني الفوقية المكان يقول في الآية قرينة على أن المراد الفوقية هنا فوقية المكان. نعم. أنه قال قاهر. نعم. من الرد عليك؟ هذا عليهم جمع بينهم. الجمع بينهم أكمل. قاهر وعالي. يعني حتى الآن يعني كون العقوبة تأتي من فوق أبلا من كون تأتي من تحت. يعني هذا السؤال يا أحمد ما بعد جاوب. ها؟ ذكرنا أن نحسب بعد الأذان. لا لا 34 أنا عندي الآن 39. بعد الأذان. بعد الأذان 9 دقائق راح. راحت الدقيقة. الله سبحانه وتعالى العظيم حملها الإنسان الأمانة إنه كان ظلوما جهولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في التفريق بين الخلق والأمر. ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح وذاك بالفرقان وكلاهما عند المنازع واحد والكل خلق ما هنا شيئان والعطف عندهم كعطف الفرد من نوع عليه وذاك والعطف عندهم كعطف الفرد من نوع عليه وذاك في القرآن فيقال هذا ذو امتناع ظاهر في آية التفريق ذو تبيان فالله بعد الخلق أخبر أن قد سخرت بالأمر للجريان وأبان عن تسخيرها سبحانه بالأمر بعد الخلق بالتبيان والأمر إما مصدر أو كان مفعولا هما في ذاك مستويان مأموره هو قابل للأمر كالمصنوع قابل صناعة الرحمن فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور كالمخلوق ينفى الانتفى الحدثان وانظر إلى نظم السياق تجد به سرا عجيبا واضح البرهان ذكر الخصوص وبعده متقدما والوصف والتميم في الثاني فأتى بنوع خلقه وبأمره فعلا ووصفا موجزا ببيان فتدبر القرآن ورمت الهدى فالعلم تهبط للقرآن. أراد المؤلف بهذا الفصل أن يبين أن القرآن غير مخلوق وذلك الفرق بين الخلق والأمر. قال الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر الخلق والأمر والأمر هو الشرع والقرآن. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان. نبدأ من شرح المؤلف. قال ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح لا كثير الفرقان. الفرقان في الشطر الأول والثاني بينهما جناس تام وهما في المعنى متباينان صح. الأول الفرقان التفريق والثاني الفرقان القرآن واللفظان متفقان في النوع والترتيب وإذا اتفقت الكلمتان في نوع الحروف وترتيبها مع اختلاف المعنى يسمى عندهم الجناس التام. نعم الجناس التام. قال ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح وذاك في الفرقان وكلاهما عند المنازع واحد والمراد بالنازع هنا من يقول إن القرآن مخلوق كلاهما واحد الخلق والأمر فهما عنده شيئان والكل خلق ما هنا شيئان. الكل خلق أي مخلوق. وش المخلوق؟ الأمر والخلق ما هما شيئان ما هنا شيئان والعطف عندهم كعطف الفرد من نوع عليه وذاك في القرآن. نقول عطف الأمر على الخلق كعطف الفرد على النوع يريد بذلك الخاص على الآن وهذا في القرآن يعني موجود أن يعطف شيء على آخر أعم منه فيكون فرد من أفراده. قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فهم يقولون ألا له الخلق والأمر الخلق عام يشمل القرآن والأمر الشرع والقرآن فهو عطف من باب إيش عطف الخاص على العام وكل شيء واحد. فيقال في الرد الأصل في العطف المغايرة أن المعطوف غير المعطوف عليه إلا بجنس فإذا وجد دليل أخذنا به. فهنا تنزل الملائكة والروح. الروح لا يمكن أن يكون غير الملائكة لأن جبريل معروف أنه إيش